لأننا بذلك نستشرف أن الصحوة الإسلامية لم تعد كما كان يقال منذ سنوات أنهم مجموعة من الشباب الذي لم يتمرس في العلم ولا الدعوة، بل صار الآن الدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية فيها من هو أب ومن هو جد ومن هو جد لعدة أحفاد. الصحوة الإسلامية تمثل جميع الشرائح العمرية، جميع التخصصات المهنية. الصحوة ضربت بجذورها بحيث لا يمكن أن تصف هذه الصحوة بأنها تخص مجموعة من الشباب، ولا حتى كما كانوا يحاولون من باب الصد عن سبيل الله أن يقولوا أنها مجموعة من الذين ليس لهم حظ في العلم الدنيوي، وأن كان هذا كاذب من أوله إلى آخره، ولكن فيها من جميع التخصصات الدنيوية، ولا أن تقصرها على طبقة اقتصادية معينة. بالعكس، يوجد من الأغنياء ومن الفقراء ومن متوسط الحال، هذا كله مما يعني أنها دعوة راسخة في المجتمع لا تقتلع بحملات إعلامية ولا بغير الحملات الإعلامية بفضل الله تبارك وتعالى. وإن يا رب لنا الخلق طهره فلا. لذلك كان في بداية الدعوة إلى الله عز وجل وما زالت أسس العلمية للدعوة السلفية إلى أن يرث الأرض ما عليها بهذا المنهج المبارك، منهج التوحيد والاتباع والتزكية. فتوحيد الله عز وجل، الكل يدعي أنه موحد لله سبحانه وتعالى، والكل يدعي أنه يعبد الله عز وجل، والكل يدعي أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، حتى من يعبد البقرة فهو يقر بأن هذه البقرة إله، ومن يعبد الشمس والقمر والجن والشجر والحجر، ومن يعبد الأولياء وأصحاب الأضرحة يظن أنه يعبد الله عز وجل. الله عز وجل الصادقين والصادقات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صادقا وفي رواية صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إخوتي في الله، أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن نختم طرحنا نستميحكم عذرا إذ أطلنا عليكم في هذه الليلة، ثم من تمام شكر الله علينا أن نحمده أولا وآخرا، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. إننا قدمنا من القاهرة خصيصا لمشاركة أخونا الأستاذ عطية عبد السلام في حفل زفاف ابنه الغالي وأحد أبناء الحركة الإسلامية، ونحن جميعا على مستوى جمهورية مصر العربية نعتز بكل فخر واعتزاز بالحمل العمل الإسلامي أو المدرسة السلفية في اسكندرية، ونعتز بها منذ سنين، منذ 3 سنين، وأنا على علاقة بها طيبة بفضل الله. عودة إلى الجذور، عودة إلى جذور الأمة، عودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم على طاعته أن يجمعنا بكم في دار كرامته وفي مستقر رحمته. نجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى مهنئين إخوة في الله فرحتهم بهذا العرس. نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا كريما. أتيتم ملبين دعوة الشيخ عطية عبد السلام وأخونا الفاضل الشيخ محمد عرفة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عروسيهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وأن يرزقهما الذرية الطيبة الصالحة بإذنه سبحانه وتعالى. شرفنا شيخ عزيز علينا كريم فاضل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواته في موازين حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى وتحمل المشقة حتى يشارك إخوانه فرحتهم مع الشيخ القرآني الشيخ سعيد حماد، فليتفضل مشكورا حفظه الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانٍ واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أبدأ حديثي بأن أهنئ العروسين وأقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ثم أبدأ كلامي معكم أيها الإخوة الأحبة بقضية نحتاج إلى أن نعيرها اهتماما خاصا، وهي قضية الإرادة. كل منا يسأل نفسه ماذا يريد، ماذا يريد، أين إرادتك، أين غايتك، أين هدفك. القرآن واضح في هذه المسألة وفي بيانها، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، المسألة دي مسألة مصير، والقضية مش إجابة نظرية. يعني مش بس هتسأل تقول لي أنا أريد كذا يبقى خلاص. الإرادة دي يا أخوانا في الإرادة قلبية في القلب مش بالكلام. إرادة من خلال ترجمة حقيقية لها سوف تظهر عندما نرى بيان إرادات فاسدة وقبلها إرادات صالحة أو بعدها إرادات صالحة. وحنشوف الكلام ونرى كيف الناس تتفرق في المواقف وفي الفهم وفي الحركة وفي الأثر والنتيجة وفي العاقبة. يعني عندما نسمع إلى قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أو ده بيان واضح من القرآن، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. يعني هياخد، مش هيمنعه ربنا سبحانه وتعالى، ياخد، لكن النهاية ايه؟ العاقبة والنتيجة الأخيرة ايه؟ وما له في الآخرة من نصيب. اسمع ايضا بسورة الشورى، تعال روح سورة الاسراء. من كان يريد العاجلة، يعني الدار العاجلة، يعني الدنيا، هذه ارادة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. برضو ربنا هيديله بس وفق إرادته هو ومشيئته هو سبحانه وتعالى. لكن شوف النتيجة ايه. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. خلي بالك من الكلام ده قرآن. انتبه لان ده مصير من كان يريد العاجلة يعني الدار العاجلة يعني الدنيا. عجلنا له فيها هياخد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. بس في الآخر ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة ومريد الآخرة مش قاعد كده بيتفكر ولا نفسي في الآخرة أو أنا مريد الآخرة أو أنا فعلا ده مش بالكلام. شوف ولازم المريد للآخرة لازم يكون ممن يستبق الخيرات وممن يسعى إليها ويتحرك صوبها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يمكن أحد يفكر بأسلوب كثير من الناس بيفكروا فيه. تلاقي واحد يقول لك يا عم ده ربنا كرمني يبقى ربنا راضي عني. بيقصد بأن ربنا كرمني يعني إيه؟ يعني مديني عنده عماير وعنده عربيات ويرى انه مدام ربنا كرمه كده يبقى هيكرمه بالآخرة حتى لو كان كل قلبه متعلق بالدنيا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الرد عليه كلا. مش كده الحساب مش كده الميزان مش كده. ربنا قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. تعال شوف تفاصيل القضية دي في عدة مواقع أو مواضع وعدة قصص في القرآن ومن كلام سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. تعال مثلا نبدأ بقصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه مفاتيح الكنوز بس لتنوء بالعصبة أولي القوة. أمال بقى الكنوز نفسها إذا كان مفاتيح الأشداء من الرجال بعدد كبير مش قادرين عليه مش قادرين يشيلوا المفاتيح. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هنا فرح البطر فرح الكبر فرح الخيلاء. وابتغ فيما آتاك الله. ركز معايا دول الناس العقلاء الحكماء قالوا له اللي معاك ده خليه مطية لإيه للآخرة. وابتغ معاه اللي معاك ده صوبه فين للدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا بالعمل الصالح وإن تأكل من الطيبات. ويا عم يا سيدي روق نفسك لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمتي على عبادي. ربنا مديك اركب عربية كويسة والبس لبس كويس وكل كويس مش بشكل خالص بس كمان وأحسن كما أحسن الله إليك. زي ما ربنا أحسن إليك تحسن إيه إلى خلقه. وأوعى اللي معاك ده يكون أساس فساد وظلم وكبر. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ردوا قال لي قال إنما أوتيته على علم عندي. ودي مصيبة البني آدم الضياع من الكلمات الثلاثة دول. وانت لو قاعد في قاعدة وبتتكلم مع واحد هتبص تلاقي في ناس عندها الطبع ده يقول لك انا عندي وعندي ويحكي على ابن خالة ابن عم مش عارف مرات ابو مش عارف مين ده مش عارف عضو مجلس كذا. ويحكي على واحد بقى له من 50 سنة يقول لك ده خلي بالك ده ابن عم مرات جد ابويا ده كان عضو في مجلس الامة ايام اسماعيل مش عارف باشا وايام الخديوي باشا. والحكاية دي في المعي هي موجودة عندي، عندي فلان وعندي علان وعندي كذا. في مصيبة بتقع في الإنسان اللي بيقول عندي واللي بيقول لي واللي بيقول أنا. عندي دي ألا قارون خسفت بيه الأرض، وليه ألا فرعون أغرقته، أليس لي لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وأنا دمرت إبليس وطردته من الجنة، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني إيه من طين. فدي مصيبة الثلاث كلمات دول، اللي يقول عندي ويقول أنا ويقول ليه يخاف على نفسه. قال إنما أوتيته على علم عندي، ما نسبش العلم لمين؟ لله. مع إن شوف الناس المتواضعين والصالحين المخلصين يقولوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربنا يقول لهم إيه؟ يقول لسيد الخلق وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله لك عظيما. وأصل العلم من الله عز وجل، لأن العلم ده ليه أدوات، ليه سمع، ليه بصر، ليه فؤاد. مين اللي اداك الأدوات أصل عشان تتعلم؟ ربنا قال لك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. حالك إيه وانت طالع من بطن أمك؟ ربنا قال إيه؟ لا تعلمون شيئا. وبعدين اداك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ليه؟ عشان تشكر ربنا لعلكم تشكرون، مش عشان تجحد نعمة ربنا، ومش عشان تقول أنا اللي أنا جبت ده بمجهودي وده بعلمي. علمك إيه ده؟ قال إنما أوتيت على علمي. شوف الرد البليغ في القرآن، أولم يعلم. يا سلام، يعني هو قال أنا عندي علم، راح ترد عليه على طول ده إيه؟ خبطت فيه. أولم يعلم البعيد الجاهل ده، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر شمعة ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. خلاص المشهد الأول، وأصبر الستار، وفتحنا الفصل الثاني. فخرج على قومه في زينته، زي كل عصر وزي ظروف كل الناس. أول ما الباشا يطلع في الموكب الناس تطلع في البلكونات، واللي عايز يركب يطلع عمود الكهرباء، واللي يركب الشجر ويجروا. الناس قال بقى ايه لو احنا قاعدين الناس في الجامع وجه بس خبر ان مش الفلان، ان الفلان الفلاني، ويمكن ربنا يستر الفنانة الفلانية، هتمشي من الشارع الفلاني بعد ساعة وهتمر كده بس بالعربية اتفرج على الالاف المؤلفة اللي بتجري بس عشان اقول لك ايه انا شفتها وهي بتعدي وشفتها بيعدي. ما في مواقف بترجم اللي في قلبي وقلبك، مش كلام كده، احنا بنقول مواقف وقائع. فخرج على قومه في زينته، الناس انقلبت الى ايه؟ فريقين. الفريق الاول قال ايه؟ قال الذين، خلي بالك وركز معايا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. وحكموا وادوا حيثية انه لذو حظ عظيم. يعني مش بس اتمنوا ان يبقوا زي قارون، لكن يقولوا هو ده الخلاصة، الحظ العظيم. خلي بالك في ناس تانية اهل ايمان اهل علم، وقال الذين اوتوا العلم، خلي بالك هم دول، لان ربنا قال ولكن اكثر الناس ايه؟ يمكن انا الغلطان. ربنا قال ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم ايه؟ عن الاخرة هم غافلون. اكثر الناس عندهاش علم في الدنيا، بس ده مش علم. عشان كده ربنا قال لك تمشي ورا ده اللي هو حياته وفكره وارادته وهمه الدنيا، لا، ده قال لك ابعد عنه. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. وشوف ذلك مبلغهم من العلم، دي آخر ما عنده. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم إيه بمن اهتدى سبحانه وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خلص المشهد الثاني. افتح على الفصل أو المشهد الثالث. إيه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره. صح ولا لسه في قابلة؟ ماشي معايا يا جماعة؟ لا. فخسفنا به وبداره الأرض. ماشي؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اللي قالوا يا ليت لنا، اللي هو ربنا قال يريدون ايه؟ الحياة الدنيا. واصبح الذين تمنوا مكانهم امس يقولون ايه؟ الله. يقولون دي فيها ثلاث قراءات، قراءة الجمهور ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اما قراءة الامام ابي عمرو ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قراءة الكسائي وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كلها تعجب. دول مين؟ عقله بعد ما كان يقوله يا ليت لنا مثل ايه ما أوتي قارون. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وكأنه لا يفلح ايه؟ ها؟ لا يفلح يا اخوانا الكافرون. تلك الدار الاخرة، هو دي خلاصة الكلام. حطها لفتة قدامك وحطها في قلبك. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الكلام ده يا اخوانا موجه في القرآن لكل الفئات. تعال شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف أمهات المؤمنين، وشوف الكلام واضح إزاي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها أعمل فيكوا إيه؟ أعمل معاكوا إيه؟ فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل. يلا تخيل. أمال المفروض أنا وأنت وأمهات المؤمنين، مش النساء اللي هم النساء العاديات. كلام واضح. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، هي دي الإرادات الصحيحة. ها؟ فإيه؟ فإن الله أعد المحسنات من كل أجر عظيمة. القضية يا إخوانا دي قضية مضطردة في القرآن والسنة بطريقة عجيبة، ولذا احنا محتاجين نأكد عليها. ليه؟ لان احنا في الخضم وفي الفتن وفي الكورنيش وفي البحر وفي الهيصة اللي احنا فيها دي كلها محتاجين نفوق، محتاجين ننتبه. تعال شوف في اي حاجة، في انتظام صلاة، في خشوع في صلاة، في وقوف وثبات عند الفتن، مش هتلاقي اللي واقف صامت الا اللي هو قلبه وعقله وهو نفسه حط رحاله في الآخرة. تعال خد قصة الملأ من بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، قالوا إيه؟ لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بيكلموا إيه؟ نبي. كانوا هم اتهزموا وعانوا من الذل والهوان وبدأ بقى فيهم نخوة، فقالوا النبي عايزين ملك، عايزين قائد. ليه؟ نقاتل في سبيل الله. يعني حددوا الغاية من القتال. يقتلوا ايه غايتهم؟ ان يقتلوا ايه؟ في سبيل الله. النبي عارف وعارف تجارب سابقة عنهم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ لو حصل وربنا كتب عليكم مش يمكن ترجعوا في كلامكم؟ أكدوا أكتر. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا إيه؟ وأبنائنا. الله، الحاجة عندهم واضحة اهو، حددوا ايه الغاية في سبيل الله، وحددوا كمان الباعث الدافع. ليه كمان؟ لا ده في باعث قوي، ان احنا اخرجنا من ديارنا ايه بغير حق، ان احنا ظلمنا، عايزين نسترد ارضنا. وقد اخرجنا من ديارنا وايه وابنائنا. طيب، فلما كتب عليهم القتال التزموا ولا رجعوا في كلامهم؟ تولوا الا ايه قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وانتم عارفين في الحساب في الرياضه لما يبقى رقم ويقول الرقم ده قليل من الرقم الكبير، يبقى لازم يكون اقل من 50%. لو عندي 100 وخدت منهم شويه وقلت انا خدت القليل، ما ينفعش اقول خدت 60 او 50، على اقل تقول 40، وعشان تبقى الحسبه مظبوطه نقول تقريبا التلت او الربع. ونتفق على اي رقم، وانا بضرب بس مثل. افترض ان الناس دي كانت 40,000، افترض انهم 80,000 في اول اختبار، مع انهم قالوا الغاية وقالوا الباعث في اول اختبار، راح ايه التلات ارباع وفضل الربع. فلو كانوا 80,000 وصفوا على كام؟ على كام يا اخوانا؟ على 20,000. انا بس بحسبها كده حسبة تقريبية عشان نعرف. لما النبي يقول الناس كإبل المئة قلما تجد فيها ايه راحلة، يعني اوعى تتغر بالهيصة والدوشة والمظاهرات وعايزين والتغيير وبتاع، والقلوب خاوية والإيمان ضايع، مش هيعملوا حاجة. دول اللي هيعمل الفئة المؤمنة الموحدة التي تريد الآخرة. خلاص كده، شوف بقى نمرة 2. وقال لهم نبيهم، ده النبي اللي بيقول إن الله، يا إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. نبي بيقول للناس اللي عايزة تقاتل ربنا بعت لكم، مش هو كمان النبي اللي عينه، ده ربنا اللي عينه. شوف بقى العالم، خلي بالك عشان الموضوع ما بيجيش كده. القرآن وقصص القرآن بيعلمنا يعني ايه التربية. اللي عايز يتربى ويعرف ايه التربية يعيش مع القرآن. عملوا ايه؟ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يا أولاد الذين، ايه ده؟ النبي بيقول لكم ربنا بعت لكم ده، يعني ربنا معينه. ظهر بقى لإيه؟ الباشا وابن الباشا، واللي عايز يعلق مش عارف مصر ودبوره، واللي عايز يبقى لواء، واللي عايز يبقى رئيس اركان، واللي عايز يبقى في الوزاره، واللي عايز يبقى له حته ياخدها ومقاطعه. خلاص بقت ظهرت النوازع. ازاي يبقى ده ملك علينا؟ واللي قال لك ازاي ده، ما جد ابويا هو اللي كان ملك، يبقى انا لازم انا اللي ابقى ايه؟ ابقى انا القائد. الجدع ده اللي انتوا بتقول عليه ده ما بيجريش في دماغه او في عروقه دماء النبلاء. احنا عايزين من الناس النبلاء، عايزين من ابن فلان، زي ما قالوا لولا نزل القرآن، لو نزل هذا القرآن على ايه رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، هم اللي هيقسموها. وقالوا ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا ان يكون الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. كمان راح رد النبي بادب والسلام على الانبياء، قال ان الله اصطفاه عليكم. في قوي ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، انتم مالكم؟ ومع ذلك قال لهم برضو سبب مقنع مادي، وزاده بسطة في العلم والايه وادوات القيادة. ايما راجل مية مية قوي وعنده حنكة وعنده علوم، سواء علوم عسكرية او بقية العلوم اللي يتميز بها قائد. وبعدين انتوا مالكوا؟ والله يؤتيه ملكه من يشاء والله واسع عليم. رجع في الكلام، واللي رجع وفضل اللي فضل. وبعدين عشان يأكد عليهم لأنهم ما يؤمنوش إلا بالمحسوسات، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. صندوق، الصندوق ده زمان كان بياخدوه بنو إسرائيل في المعارك، فيها حاجات تخص سيدنا موسى وتخص سيدنا إيه هارون، وكانوا بيستبشروا بها وتفائلوا. وده لما جم الناس اللي اختصروا الأرض خدوا الصندوق ده منهم. المهم الصندوق رجع لهم، ورجع لهم بآية، ملائكة جايبة الصندوق. يعني الناس عايزة تتخيل، لأن الناس دي مؤمنة، وجالها صندوق من السماء شايلاه الملائكة، والصندوق اللي هو نفسهم كان يرجع لهم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكية، علامة الملك، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. شوف الحوار ده كله زي حوار إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه، هي القضية هي نفسها، هي نفس القضية. خلاص بعد ما المداولات احسب وانزل للربع، اللي وقف اللي قال لك أنا أركمك علينا، واللي نزل في الآخر انزل قول 5000 قول 6000 قول اللي تقول. خلاص تعال معايا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله إيه مبتليكم بنهر. قائد بقى يعجبك، مش قائد بتاع الحلول الوسط والعالم اللي يماين، يقول لك يا عم حطه في المؤخرة، يا عم حطه في شؤون إدارية، يا عم حطه، يا عم يطبخ يا واشتغل في الحملة، ما فيهاش حاجة، بس نلم الناس، مش عايزين نسر أي حد. وبعدين برضو يعني لازم برضو نضرب ونلاقي، ومش هتلاقي، لا ده هو حطهم في مأزق زي ما يقولوا، عايز يطلع الخلاصة. فلما فصل طالوت بالجنود، يعني طلع من الايه من الحضر، ومش بقى ايه تجاوزوا حدود الايه البلد، خلاص طلعوا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يمشيش ورايا، يرجع يروح، عايز رجاله، عايز حاجه اسمها طاعه، عايز حاجه اسمها جنديه، عايز حاجه اسمها التزام، فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، ماشي، إلا من اغترف غرفة بيده، مفيش مشكلة، أما تاخد إيه كده حاجة بسيطة، خلي بالك، ركز معايا، فشربوا منه إلا إيه؟ لا إله إلا الله، إلا قليلاً منهم. طب الأدهى من ذلك بقى، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، ده اللي ما شربوش، وثبتوا، ومؤمنين، وعدوا الاختبارات دي، بس شافوا العدو، لقوا الموضوع كبير، بيقول لك ليس الايه السامع كالايه كالمعاين، ده بقى شاف. ها فلما جاوزه، لما جاوز النهر مع اللي امنوا معه واللي ايه ما شربوش الا حاجه بسيطه، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا يا اخواننا لا اله الا الله، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا عم يفتح الله باللغة بتاعتنا، فلناش في الموضوع ده، ومؤمنين وعند كل اختبارات دي. احسب بقى عندك ال 1500 دول، اقسم لي كمال على 4 او 1300، اطلع عدد يقال انه نفس العدد بتاع الصحابة في يوم بدر، 316 313 317، على اختلاف الأقوال، طالعين من 40,000 نزلنا الكام 313، يعني أقول 400 اضرب في 100 يبقى كام، ها يبقى 40,000، يعني صفى على كام الجيش من الأصل، قريب أو أقل من 1%. أقل إيه؟ خلي بالك الموضوع مش دلع ولم ناس في الشوارع وهيصة وزيطة، لا، فين المعدن اللي قال عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فين الناس اللي تربت صح، فين التربية الإيمانية بالكتاب والسنة، فين الرجولة الحقيقية اللي ربنا قالها، وفين مصانع رجال دول، لما ربنا بيقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، شوف مين الرجال دول اللي وفوا العهد مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوق من 80 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ولم يرجعوا عن دين الله عز وجل ولا عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجال موجودين هنا في بيوت ربنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال. هنا الرجل هنا الرجل الإيمانية يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الرجولة دي بيصلحها مين؟ بيصلحها الدين الإسلام، بيصلحها القرآن، بيصلحها بيت ربنا، بيصلحها الإرادة الحقيقية. النور اللي ربنا ذكره في آية النور من سورة النور، نور على نور، نور على نور، نور قرآن على نور الإيمان اللي موجود في قلبك. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فين النور ده؟ فين منابع النور دي؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. ها رجال، الرجال دول صفتهم أين إرادتهم؟ ها فين؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دي العظمة. راجل عنده محل مش مشكلة، راجل بيتاجر، ده ما عايزه يتاجر. العظمة الشخصية ما تبقاش عابد ونايم في الجامع وأول ما الأذان يبدأ هتصلي، لا ده ما عايزك تبقى القوة ان انت تبقى عندك تاكسي وعندك محل. والرجولة هنا في التوازن في الشخصية، انك تبقى تتخذ القرار او يقولك الله اكبر تقوم تركن التاكسي على جنب وتقفل المحل لان الله اكبر. دي احسن من اللي قاعد ليل ونهار في الجامع. احنا عايزين ده. وربنا قالك انت راجل تاجر، ما قالكش انت راجل ايه؟ قالكش راجل بطال. هو قالك كده حتى لما بقى تصلي الجمعة، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تعمل ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. البيع في وقت صلاة الجمعة عامل زي اكل لحم الخنزير وشرب الخمر سواء بسواء، حرم ده زي ده. شكله لو انت قاعد في محل بتبيع والاذان ابتم بيعك ده كله حرام. حتى لو مؤاخذة لما قاعد مراتك هتبيع لراجل زي يبقى حرام برضه. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ربنا قال ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. طيب صليت، فاذا قضيت الصلاة ربنا قال لك ايه؟ بس روح يا عم اسعى فانتشروا في الارض، روح يا عم ابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير. بس ايه؟ خليك مع الله واذكروا الله ايه؟ كثيرا لعلكم تفلحون. لازم نفرق بين قضية ان انت تبقى قلبك معلق بالله ولما يبقى فيه مراضي الله تقدمها على اي مراضي. شوف لما ربنا يقول لك ان ربك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة ان ربك يعلم انك تقوم أذنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، اربع مستويات، تلتين نص تلت. لو عشان توحد مقامات يبقى اربعة على ستة، تلاتة على ستة، اتنين على ستة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوا ما تقدرش فتاب عليكم، تعمل إيه؟ فقرأوا ما تأثر من القرآن. قال لك الأعذار الثلاثة اللي هي تمنع أي إنسان من أن يقوم بالواجب بالكامل. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يعني إما مريض، يا إما إنسان بيسأل على رزقه ورزقه له، يا إما مجاهد. مع هذه الأمور الثلاثة قال لك خلاص بطل ولا قال لك إيه؟ فقرأوا ما تيسر إيه منه. يبقى القرآن معاك لكن تختلف الإيه المستويات، لكن اوعى تسيب القرآن. فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليه دول رجالة؟ قال لك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ركز معايا ليه، خلي بالك إيه اللي خلى فيهم الصفة دي. قال إيه ربنا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هو ده اللي بيصنع الرجولة، إنك دماغك وقلبك ونفسك وروحك كلها عارفة إن أنت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده البني آدم اللي الدنيا دي وكلاه وكل قلبه تحس عنده حتة الطغيان لما ربنا يدينه وحتة الكذب. عشان كده ربنا ختم القصة بتاعته تلك الدار الآخرة نجعلها لمن للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فالعاقبة للمتقين. فدول يخافون يوما تتقلب فيه الايه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزقه من يشاء بغير حساب. نفس الكلام في سورة النازعات فأما من طغى، شوف طغى وإيه وآثر الحياة الدنيا، ارتباط وثيق لأدم آدم به، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بعدين جه كلام عن الآخرة يسألونك عن الساعة. نرجع لمين؟ لقصة الملأ من بني إسرائيل. فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معه قالوا إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين اللي حسم القضية دي؟ ركز معايا، مين اللي حسم القضية المهمة دي؟ مهمة جدا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. يا سلام، هنا الظن هنا بمعنى لقيه أخوانا أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، مش 40,000 اللي هزموهم، اللي هزموهم 300 وشوية. حتى بعض العلماء والله يقول يا ريت بس يبقى في الأمة، بيقول متى ننتصر؟ رجل كان فاهم، قال عندما نكون أو عندما يكون لدينا رجال كرجال بدر وإن كانوا في عدتهم. عايزين بس أهل بدر، وهقول لك أهل بدر دول وأهل الرضوان هنتكلم فيهم دلوقتي. يبقى مين اللي حسم القضية يا أخوانا؟ إلا أهل الإيه؟ اليقين بإيه؟ بالآخرة، الذين يظنون أنهم إيه؟ ملاقوا ربهم. عندك مشكلة في الصلاة، تقيلة عليك الصلاة، ما ربنا قال عليها كده، قال لك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، شقة عسيرة صعبة، بس قال لك استثنى، قال لك إلا على مين؟ وبعدين عرفك مين الخاشعين، عارفهم ولا مش عارفهم؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. عشان كده لو أنت صلاتك تقيلة اتهم نفسك إن قلبك مش عمران بالآخرة، الدنيا بتلعب معاك. إزاي الإنسان وإمتى ياخد كتابه بيمينه؟ إمتى يثبت عند الابتلاء؟ بالآخرة، بفكر الآخرة، بهم الآخرة، بإرادة الآخرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأ كتبي، خذ، ينادي أهله أحبابه أصدقائه، فرجوا هاو نجح، النتيجة طلعت هاو اقرأ كتابي. ليه خلوا بيمينه؟ خلي بالك، إني ظننت أني ملاق حسابية. عايزين نحط في ذهننا القضية دي يا أخوانا، والقضية أخوانا دي قضية داخل القلب، محدش قلبه عمران بالقرآن ويكون الآخرة بعيدة عنه. مش ممكن واحد يقترب من القرآن ويكون التوحيد عنده في عطب. ربنا بيقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. واحد يقول يا عم الشيخ والله ابن القرآن بس قلبي مش عارف ولا ببكي ولا بتأثر، بقول له فكر في الآخرة، روح زور القبور، روح المستشفيات، روح فكر، اقعد افر على نفسك وقول انا هموت بعد 3 ايام. هتعمل ايه لو واحد قال لك انت قدامك شهر وتموت؟ بتفكر ازاي؟ ايه القرارات اللي هتتخذها؟ فكر، هتلاقي الدنيا اتغيرت. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ايه؟ ها اقرأ كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. واذا قرات القران جعلنا، فاذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يا يصف تيجي تتكلم في محاضرة تقول ربنا أكرمنا وانتصرنا، وتتكلم بقى عن فضل الله، الواحد يقف إيه أنت أخي كلامك، انت كل حاجة عندك كده، انت ناس درويش، فين التخطيط وفين الزعيم وفين مش عارف ايه وفين العقول وفين الابتكار؟ يا اخي انت كده يا عم احنا قلنا حاجة يا عم كتر خيرك، واحنا بنقول التخطيط كويس والشغل كويس كله كويس، بس في الاخر التوفيق من مين والتيسير من مين والنصر من مين؟ هو انت بتقول النصر ايه منك انت وربنا بيقول وما النصر الا من عند الله؟ وقال لك إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فماذا الذي ينصركم من بعده؟ أجيب نص القرآن ولا أجيب النصوص بتاعتكم اللي هي عمالة بس بتدحلب؟ وسبحان الله برضو بيصدق في قول الله اشمئزت قلوب الذين إيه؟ لأنه برضو لازم يبان عشان تقول آمنت بالله وبما أنزل وتزداد يقين بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم. انت بتحب النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ازاي تكون فعلا بحق وصدق محب للنبي؟ فكما يقولون ان المحب لمن يحب ايه؟ مطيعه. مش هتطيع النبي، مش هتتأسى بيه، مش هتقتفي اثاره الا لو قلبك فين؟ راح الاخرة خلاص، مليان علم اخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لأي حد؟ لا واحد في الشروط الثلاثة دي الشروط الثلاثة لمن كان يرجو الله إيه؟ واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وخلي بالك ده مش كلام، تعال نحكي مع بعض ولو 10 دقائق في حكاية التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان نعرف احنا قد ايه بعيد عن النبي. للاسف قال لك لما كان يرجو الله ايه واليوم الاخر وذكر الله ايه كثير. تعال شوف 3-4 صفات من صفات النبي عليه الصلاه والسلام، وكل واحد يبقى صادق مع نفسه ويقول قد ايه انا لي حظ من هذه الصفه وهذا الخلق. ونبدا بخلق عظيم جدا اللي هو خلق الرحمه. أنا بوجه الكلام لكل قائد، لكل أب، لكل مدير، لكل معلم. لما ربنا يقول عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تعال شوف الضغينة وشوف الأب القاسي وشوف المدير المتعنت وشوف المسؤول اللي قلبه ما فيش فيه اي رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ازاي انا مسلم وموحد ومتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش في قلبي رحمة ومش عارف ان انا لما ارحم ربنا هيرحم، ازاي احرم نفسي من رحمة؟ الرسول من لا يرحم ايه؟ لا يرحم. الرسول يدخل عليه الاقرع ابن حابس، ده صحابي صحابي، سيدنا عمر كان بيبعته مدد الجيوش يقول لك ده بألف، مع ذلك دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل الحسن، فيقول لي سيدنا النبي على أساس رجل كان عايش في البادية إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحدا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. إحنا عندنا استعداد يا إخوانا إذا كنا فعلا متبعين النبي أسوة بالكلام ولا بالحق؟ مين فينا عنده استعداد يأخذ هذا الحظ من صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة يا أخوانا اللي دخلت امرأة بغي، امرأة زانية دخلتها الجنة، امرأة من بغايا بني إسرائيل، يعني أصابها الظمأ العطش الشديد وهي خلاص هتهلك، لقت بير وعشان تجيب مية ما ينفعش إلنا أعزكم الله بالإيه؟ بالخفة أو بالنعل بتاعها، ونزلت وطت لغاية ما جابت المية وشربت وربنا أحياها بعد ما أشرفت على الموت، وهي بتشرب لقت أعزكم الله كلب بيلهث بيدور على أي حاجة ولو أي رطوبة مش مية، وبعدين بصت كده راحت عرضت نفسها تاني للهلكة وجابت له مية وشربت، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فغفر الله لها. اخواننا في حاجات لو ربنا اكرمك بيها وكان جواك هذه الاريحية وهذا الانبساط وهذا الانشراح ربنا سبحانه وتعالى يعطيك جزاء ويرفع عنك بلاوي، بس انت اعمل. انت الرسول بيقول لك من احب ان يبسط له في رزقه ويبسط له في اثره فليصل رحمه. فين الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ فين البلاغه ان احنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ بتحبه اقتدي بيه. ومن اول خلق دور على الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم. انا بس بدي مثال، ده مصيبة كبرى ان احنا نقطع الارحام، تجيب اللعنات والضيمة ربنا بنستدر ايه؟ والعياذ بالله اللعنات. ليه؟ ده مثال، ومثال اخر يبين لك القسوة ممكن تكون سبب للعذاب. امرأة مسلمة يا اخوانا مش اي امرأة، دخل قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار. في ايه؟ في ايه دخلت ليه النار؟ في هرة، في قطة، مش في بني آدم. دخلت النار في ايه؟ بسبب قطة، قطة اللي الهرة ليه القطة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يحب يضحك سيدنا مين؟ عبد الرحمن بن صخر ابو هريرة، كان عنده قطة ويعمل لها كده وتدخل في قمه، فالرسول قال له يا ابا هر، عمل له الكنية بتاعته ايه؟ ابو هريرة، اللي هي القطة الصغيرة. الهر ده القط، القط او الهرة القطة، فراح صغرها له وبقت ايه؟ بدل هرة بقت ايه؟ هريرة، وبقى كنيته ايه؟ ابو هريرة. اكتر واحد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. امرأة دخلت النار بسبب ايه؟ بسبب قطة، قطة دخلت النار. دخلت امرأة النار في هرة، ايه السبب؟ في هرة كان حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. خشاش يعني جمع خشاشة، اللي هي الدواب والحاجات كده اللي هي زي الفران الصغيرة بحاجات دي اللي القطة بتلقط رزقها منه، فهي لا ما رحمتش. وسبب انها ما رحمتش كانت رطبة، ولو كان حيوان دخلت النار. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تصوم نهارها وتقوم ليلها غير أنها كانت تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. يا أخوانا في خلل عندنا عايزين نعالجه، في اضطراب وفي انفصال وفي انفصام شعوري بيننا وبين الإسلام. عندنا تخمة كبيرة جدا في المعلومات، بس فين التطبيق العملي لهذا الدين العظيم؟ الدين يا أخوانا عندنا كامل متكامل، لازم نجمع كل الكمالات فيه. دين يرعى قضايا الإيمان، ومع الإيمان لابد من قضايا الأعمال، ومع قضايا الإيمان والأعمال لابد من قضايا الأخلاق. أما تقرأ آية البر، البر مش بر إيمان فقط ولا بر أعمال فقط. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من أدوى عد معايا، بر إيمان الأول، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خلاص أدي دائرة الإيمان. إن الدائرة اللي بعدها دائرة الأعمال، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة. اجمع بقى الدائرة الثالثة والمفونة بعهدهم إذا عهدوا والصابرين، امتى؟ في البأساء والضراء، في الفقر وفي المرض وحين البأس وعند لقاء العدو. دول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيأمرنا بيجمع الثلاثة يقول لك اتق الله ايه حيثما كنت. ده قضية ايه؟ قضية ايمان. اللي بعدها واتبع السيئة الحسنة تمحوها، اللي بعدها وخالق الناس بخلق حسن. ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش البني ادم يبقى عنده انفصال عجيب بين تصرفاته وبين الدين. تلاقي راجل قاعد بيسلم على العشاء وطلع من الجامع وخد ركن على جنب وبيقول لواحد ما معكش ولاعه، ليه يا عم؟ ما كفايه بقى، ما احنا بقالنا قاعدين قد ايه في الجامع ما عايزين نفك نفسنا شويه. انت كنت مخنوق ولا ايه؟ انت كنت ايه بحكايتك بالظبط؟ انا عايز اسال، انت ازاي بتحب النبي عليه الصلاه والسلام وبتزعم حبه وبتخالف امره وبتدخل مؤاخذة يعني اقول ايه، بس مش عايز اقولها غلاس، ها بغلس ابغلس. ما خلينا واضحين، احنا عايزين نبقى صراحه صراحه. يعني حد يقول لي اللي بيشرب سيجاره ده بيطيع النبي عليه الصلاه والسلام؟ انا بسال ناس في الشارع كده لما ليه بيشرب سجاير، اقول له معلش سامحني هسالك سؤالين ثلاثه اربعه كده، بقول له حضرتك اول ما تيجي تشرب السيجاره بتقول بسم الله؟ يقول لي لا طبعا. وايه طبعا؟ لا طبعا. فطرته جواه بتقول له ايه؟ ما ينفعش. بقول له ما تخلص السيجاره بتقول الحمد لله؟ يقول لي برضه لا. الله، سالتك عجيب يا اخي. قلت له طيب اما بتخلص السيجاره خالص بتيجي تحطها على جنب عشان نعمه ربنا خايف حد يدوس عليها؟ قال لي يا عم الشيخ ده انا بدوس عليها وبفرقها برجليا. قلت له طيب معلش السؤال الاخير، سؤال معلش كده يعني، ايه يا عم الشيخ حكايتك معايا النهارده؟ حد مصلاتك عليا ولا ايه؟ قلت له معلش، شفت حد اعزك الله، مش هقول كباب وكفته وكده، هقول فول وطعميه، شفت حد خد سندوتش فول سندوتش ميه ودخل بيه دورته الميه ولا مؤاخذه داخل الحمام؟ قال لي مش ممكن. طب في كم واحد اعزك الله بيدخل بالسيجاره؟ تقول لي تصدق عم الشيخ والله ما بستمخ من السيجاره الا ما تبقى معايا في دورة الميه. يعني انت عارف انها خبيثه في مكان خبيث وبتدعي انك انت مسلم واحد ومتبع للنبي عليه الصلاه والسلام؟ فين سلوكك يا اخي لما تبقى طالع عمره عيب عليك في عمره وتطلع وتطوف وتسعى، يعني كنت في أسمى المراتب وقلبك بقى رفرف، وأول حاجة بتتفرج عليه برا الحرم اللي هو يخبط إيده في الكاميرا بتاعت الإحرام الحزام ويطلع المربورو، وبرضه زادت السجاير ما بيش فايدة. انت عارف ان الشعب المصري كل يوم بيشرب 22 مليون سجاير، وان عدد النسبة اللي بتشرب سجاير لسنها اقل من 18 سنة تصل الى 30%، يعني من كل 100 مدخن في 30 سنه تحت ال 18. 22 مليون جنيه الشعب المصري بيصرفوا على السجاير، 40 مليون جنيه في اليوم، مش في الشهر مش في السنة، 40 مليون جنيه يوميا على التليفونات المحمولة والثابتة، 40 مليون على الرنات، ما احنا 80 مليون كل واحد فينا بيطلع نص جنيه من جيبه كل يوم، اجمع دول وكملهم 110 مليون، 22 و40 يبقوا كام؟ 62، حط عليهم 58 كمان او 48 يعمل لك 110 مليون. عارف دول ايه؟ الباقيين دول ال 48 مليون بيصرفوا الشعب المصري على المخدرات، على رأيهم عشان ايه؟ يعمل دماغ. 110 مليون، ال 110 ضربهم 360، 100 في 360 ب 36 مليار، و10 في 360 يعملوا 3.6 مليار، 39 مليار و6 من 10، بقيت مليون دول يجيبوا الفكه اللي هم 400 مليون عشان نقفل ال 40 مليار، ونقول شعب فقير وفوق من 50% منه تحت الفقر، يعني عنده ايراده 2 دولار في اليوم، ما بيعملش 11 12 جنيه في اليوم. يعني ازاي شعب يتقال عليه فقير وبيدمر حياته؟ ده الفلوس بس، غير الدمار وغير المرض غير الاستهلاك. انا عايزك تتخيل اي واحد فيكم يتخيل يعني ايه 40 مليار. تخيل، امسك انت ورقه وقلم وقول انا الراجل اللي قالوا لي خد الفلوس دي ووزعها، حول انا عندي كم محافظه؟ 25 محافظه، هحط في كل محافظه 4 مستشفيات، كل مستشفى مش بقى 2 مليون و3 مليون، ده كل مستشفى ب 100 مليون. هياخدوا منك كام؟ 4 في 25 بكام؟ 100 مستشفى، ما بقولش في 10 بلايين، في 100 مليون يعملوا كام؟ 10 مليار. فضل معاك كام؟ 30 مليار. حول في كل محافظة هعمل 10 مدارس، كل مدرسة ب 10 مليون. يبقى 100 مدرسة ف 10 مليون بمليار واحد، ادي كده 11 مليار. لسه كام مليار؟ 29 مليار. حدي الأرض ببلاش تحت الحكومة، وهعمل المرافق والمتر هيكلفني قد كده، وعامل شقة مش 50 متر وسبعين متر، 100 متر، والشقة هتكلفني 100 ألف، وهعمل كل سنة 100 ألف شقة، هعمل كل سنة كام؟ مش شباب عشان يتجوز ويسكت، 100 ألف شقة في 100 ألف جنيه كام؟ 5 أصفار وخمس أشهر وكام؟ 10 أصفار، يعني ايه؟ 0 قدامه 9، يعني 10 مليار. 10 ايه؟ مليار. لسه كام؟ لسه 19. حيرتونا والله. يعني يا جماعه احنا عايزين نفكر بطريقه ثانيه خالص. عايزين يا اخواننا نعتز بهذا الدين وفعلا نكون جند لهذا الدين. اول حاجه نعملها ان احنا نطبق الدين في حياتنا صح. احنا نمارس الدين صح. واحنا نربط نفسنا بهذا الدين. لازم الرحمة تملى قلوبنا. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا يعرف من هو احب الناس اليه بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدش فينا يعني لما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل من أحب الناس إلى الله؟ قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى الله؟ أنا عايزك لما قلت السؤال ده أنت جرالك إيه دلوقتي؟ ولا حاجة، إلا يعني طبعا الناس مش كلكم يعني، لكن مش متعودين قلبنا يتحرك ليه؟ سؤال يا اخوانا لما تاخدوا بالكم السؤال وتاخدوا بالكم من اللي هيجاوب، من اللي هيجاوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال بيقول ايه؟ من احب الناس الى الله؟ ما قالش مين بيحب ربنا، ولا قال مين اللي ربنا بيحبه، لا مين احب الناس لربنا. في حد فينا ما يطمعش في يعني المنصب ده وفي المقام؟ في حد فينا قلبه اتحرك عشان يستعد اللي يسمع كلام سيدنا النبي عشان يجري ويبقى ياخد الشرف ويكون من احب الناس الى الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال احب الناس الى الله تعالى انفعهم. حد فينا بيفكر مش انه يبقى نافع للناس، لا، يبقى اول نمرة واحد انفع الناس للناس. تعالى اتفرج على المناظر، احنا كلنا يعني عايشين، وشوف الرشوة، وشوف اللي قاعد يكشر، وشوف اللي موقفك طابور، وشوف الفراعنة عمالة على حسب المستوى، فرعون قد كده، فرعون قد كده، فرعون قد كده، وكله بيقسم على كله، وكلنا مسلطين على بعض. فين الاسلام يا اخوانا؟ فين الاسلام؟ فين الرحمة؟ فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجات اخيه كان الله في حاجاته؟ في خلل. الخلل ده اساسه قضية الاخرة. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون، خلي بالك، ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. شوف الناس بتطعم، شوف الناس بتعمل ايه، وفي الاخر ليه بيطعم؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ ليه يا اخوانا؟ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هو ده، هو ده اللي بيحرك الانسان، هو ده اللي بيجعل القلب في رحمة، هو ده اللي بيخليك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يخليك انفع الناس للناس. الرسول بيقول لما سئل من احب الناس الى الله، قال احب الناس الى الله تعالى انفعهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام زود، قال واحب الاعمال الى الله تعالى، عد معايا، واحب الاعمال الى الله. ما حدش عايز يعمل عمل مش ربنا بيحبه، ده احب عمل ربنا يا اخوانا. في عندنا الروح دي، الروح دي موجودة عندنا بينا كمجتمع مسلم. احنا محتاجين يا اخوانا نتغير، عمالين بنشتكي كتير، احنا جوانا لازم نتغير، احنا لازم نبقى مسلمين بحق وصدق، احنا لازم نبقى رسل للاسلام، احنا لازم نبقى دعاة حق وصدق من خلال تطبيقات الاسلام، وخاصة الخلاصة، وخاصة الغاية اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعثت ليه؟ والما دي كافية، كافة بتكف عمل إنا، يعني هو دي الغاية من البعثة، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ده الرسول مش جاي للاخلاق ولا المكارمها، ده جاي فوق فوق فوق لأتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ويقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وإن أكثر ما يذكر أهل الجنة الجنة تقوى الله وإيه؟ وحسن الخلق. فين التطبيقات العملية في حياتنا اليومية بيني وبين أولادي؟ أنا اتجوزت فتحت بيت، ايه الصفات؟ البيت المسلم قائم على ايه؟ هل فعلا بيوتنا كده؟ يا اخوانا ده نسبة الطلاق وصلت الى نسبة غير عادية، كل 6 دقائق حالة طلاق في مصر، كل 6 دقائق، يعني في الساعة 10 في اليوم 240، في السنة عدوا 70,000، 240 في 30 بكام؟ 7 في 24 ب72، 72,000 حالة طلاق سنويا في مصر. موسى 13 مليون. نسبة الطلاق اللي هي 72,000 60% منها متجوزين في أول سنتين. ليه؟ الولاد والبنات فاكرين انه مشروع ونظام حب ونظام بتاع، يكتشف الحقيقة الدنيا غير الدنيا، يقول لك انا مش مقتنعة، البنت بتقول لك مش عارف ايه، العيال يلاقوا نفسهم الموضوع طلع جد، قال لك يا عم ايه يقول لك اخلع، ويقول لك ايه اقلب، ويقول لك خلينا من اولها كده، واللي يدخل في العرف والكلام ده كله حاجات تحزن. ولد بيحكم، سمعت الكلام ده من احد الاساتذه، ولد بيعاكس بالتليفون المحمول يقوم يلقط اي زبون يرد، البنت عبيطه، المفروض واحد طلبك بتليفون برقم ما تعرفوش اوعى تفتكري تطلبيه وتقول انت طلبتني ومش عارف ايه، وتقول يمكن يكون مش عارف، لا انسي ما ترديش اصلا، يقوم تغم يقوم يقول ايه كلمة في واحدة في تانية في تالتة بتاع يتوعد معاه مش عارف ايه. العيلة دي كان ناس فيها طيبين والبنت كانت ساذجة، فاهلها انتبهوا لها انها البنت اتغيرت في تصرفاتها وخروجها وطوحها، فتابعوها وراحوا سحبوا الموبايل من غير ما ياخدوا بالهم، تاخد بالها وعرفوا الارقام واتصلوا بالولد وايه عملوه زي كمين، وبعدين خدوا منه الموبايل بتاعه بيشوف الرقم بتاع بنتهم معلمها مديها ايه، ما احنا ممكن ايه نسجل في الموبايلات ايه الاسم والوظيفة والايميل والمش عارف ايه، كاتبين الولد اللي طالبها كاتب اسمها ايه الحسانة رقم 5، يعني البنت دي نمرة 5 ايه نمرة 5 في الشغل بتاعه في الزنا وفي الحرام. الناس ضايعة، الناس مش منتبه لأولادها. فاخوانا احنا عايزين ننتبه، مع الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن يتبع بهداه. إن شاء الله ناخد كده 10 دقائق يعني في الحدود دي، نرجع للكلام اللي قلناه قبل الأذان في موضوع الصلاة في موضوع الزواج. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلي بالك ليه، واحد لتسكنوا إليها، اثنين وجعل بينكم مودة، ثلاثة ورحمة. يبقى سكينة مودة رحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لابد للعريس، لابد للعروس، لابد للآباء، الأب والأم، أب العروس وأمها وأب العريس وأمه، لازم يكون في أساس لهذا البيت بحيث يبقى فيه الدفء، فيه الرحمة، فيه السكينة، فيه المودة. العريس إذا كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام لازم يمشي ورا النبي. النبي قال إيه؟ قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لإيه؟ لأهلي. عايز فعلا تتأسم النبي صلى الله عليه وسلم وعايز تثبت ان انت من اهل السنة فعلا، مش بالكلام، اثبت ان انت اعلى خلق عندك في البيت واعلى درجة رحمة في البيت واعلى درجة صفاء وانشراح وحب وعاطفة طيبة في البيت. احنا كلنا ممكن بره البيت ان شاء الله، حتى لو قاعد في المكتب 5-6 ساعات ممكن ابقى دمي خفيف وحل وزي ما بيقولوا حبوب وروحي حلوه واجاملك 10 مرات و20 و30 مرة، في البيت مش هيحصل. لازم كل واحد يظهر على ايه حقيقته. لو حذريها يوم 2-3 ده كان دي سنين. عشان كده معدنك الحقيقي في انك تكون على درجه عاليه من المسؤوليه. انا عجبني واحد صعيدي صعيدي انما راجل صح كان في مجلس والست مراته ركبها شيطان شيطان وقاعدين في المجلس بيصلحوا راحت مرة واحدة طلعت كده قالت له انت مش راجل انت لو كنت راجل قدام الرجال دول طلقني لكن انت عمرك ما هتبقى راجل ولا تقدر تقولها. الراجل قال ايه؟ قال له انا عشان راجل مش هسمع كلامك ومش همشي ورا الستات. جدع ما خلاش الشيطان يضحك عليه وما خلاش الولية الشيطان ركبها يقوم الشيطان يبقى كده عمال ايه يعمل كده وكده. بلك تسكن صاحي ما تعمليش راجل بالكلام خليك راجل بالفعل. والراجل اللي صحيح زي من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو املك لنفسي عند الغضب ليس الشديد ايه بالسرعة مش اللي يمسك واحد ويقلبه وانما الشديد الذي يملك نفسه ايه عند الغضب. ربنا اداك القوامة خليك راجل صح خليك راجل بالشهامة خليك راجل بانك انت فعلا تحس زي ما ربنا قال وللرجال عليهن درجة. مش تعمل لي فيها فتوة وتعمل لي الست خلاص بقت معاك وريني رحمتك زي النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه العمد التعب تعبك يا مؤمن انت يعز عليك برضو عشان تبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام لازم يعز عليك تعب اخيك المسلم ودارك المسلم وزوجتك عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله من احب الناس الى الله تعالى قال احب الناس الى الله تعالى يا اخوانا انفعهم. راحوا النبي زودنا كمان حتة جميلة قوي قال واحب الاعمال الى الله تعالى. ركز معايا بقى ركز معايا واحفظهم وعشان ما بقاش درس وكلام ومشينا انت بتحب النبي وعايز عمل احب عمل لربنا اكتب وابدأ من بكرة بكرة ايه دلوقتي النهاردة ابدأ فكر زي تطبق عملي. عايزين نطبق عملي يا اخوانا عايزين نعيد شعائر الاسلام وعايزين نتحرك بالدين. واحب الاعمال الله تعالى سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. واحب الاعمال الله تعالى يا اخواني سرور تدخل على مسلم. مين فينا بيفكر يدخل السرور على اخيه المسلم ده لو ما قلبهاش غم ونكد يعني تبقى مصيبه يبقى راجل هقول لك ايه بس سرور ايه تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او ايه ها تقضي عنه ايه دينا او محدش حفظ او تظهر عنه ايه جوع. حفظناه ولا لا؟ اربع حاجات دي احب الاعمال الى الله. واحد ايه يا اخوانا قولوا معايا سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه او تطرد عنه او تقضي عنه او تطرد عنه. شوف بقى الاحلى ولان امشي في حاجة اخي المسلم احب الي. ده النبي بيقول كده يا اخوانا من ان اعتكف في المسجد شهرا. النبي كان بيقول الكلام ده في المدينة يعني قصده ايه قصده مسجد ايه الرسول عليه الصلاة والسلام. حد جواه حاجة بتقوله امشي تقضي حاجة اخوك او اخيك وانك لما تقضي حاجة اخيك هتصل لمرحلة كانك اعتكفت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهر. مين عنده الروح ده مين عنده الفهم ده احنا ده اللي عايزين ننتبه له. عايزين نشوف اثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدين الرحب العظيم بان احنا نرفع يعني راية هذا الدين في انفسنا ونشوف الدائرة العظيمة دائرة الايمان والاعتقاد واساس التوحيد زي ما الرسول علمنا قال لك الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة. شوف جاب لك واحدة عقيدة واحدة عمل واحدة خلق فاعلاها ها قول لا اله الا الله وادناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. أنا قبل ما أترك الميكروفون عايز نتفق معاكم، هنقول مثلا في أربع حاجات، خمس حاجات، ست حاجات، سبع حاجات، تكتبوهم وتقولوا إحنا نوينا الكلام ده اللي سمعناه، مش الشيخ بيجابه من عنده، ما الثقافة إحنا بنتبناها، لا ده الراجل بيقول آية وبيقول حديث وبيقول الكلام ده، هو ده ديدا للمسلم. ما خلي بالك لازم نبني الإسلام صح. ربنا بيقول لك واي أرأيت الذي يكذبه، ها يكذبه ايه؟ بالدين. مين ده اللي بيكذب بالدين؟ مين ده اللي مصليش؟ مين ده؟ مين بيكذب بالدين ده؟ خلي بالك وركز. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، بيكذب بالدين. بس الناس تفهم. فذلك الذي يدع اليتيم ويحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تاني الذين هم راؤون. وايه الله الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا ايه؟ لم نكن ايه من المصلين، ولم نكن ايه الله ايه دخل دي في دي؟ لا هي دي هي دي. الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ده إيمان بالله واليوم الآخر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة. الله الله إيه يا أخواننا الكلام ده؟ كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه ما بقاش وقع عامل في حياتنا؟ ليه أنا ما بقاش حلو مع جاري؟ ليه ما عرضوش للأذى؟ وليه ما يبقاش المشاكل بينه وبينه زي ما قلوا اللي مش عارف للسماء ليه؟ او طوب الارض ليه؟ عايزين يقولنا فعلا نتغير، عايزين كل واحد فينا يتوب الى الله توبة نصوحة. وانا هقول لكم خمس ست حاجات بقول لك دي بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام، بقول لك دي اخلاق الاسلام. احنا عايزين الكلام ده ما يبقاش درس ومشينا، لا تعال شوف عبد الله جرير ابن عبد الله البجلي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جرير ابن عبد الله البجلي قال خلي بالك ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. يعني كل ما يشوفني يعمل ايه النبي؟ يعمل ايه يا اخوانا؟ يتبسم في وجهه. اوعى تفتكر بقى عشان ابقى شيخ ابقى لازم ماشي كده ده عم الشيخ جد يبقى مية مية هو ده الشيخ الصح هو ده الرجل بتاع ربنا. لا يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه ايه؟ طلق او طريق. وقال لك تبسمك في وجه اخيك ايه؟ طيب يا اخي ما تتصدق يا اخي، ما تاخد حسنه يا اخي. يبقى اول اتفاق مع بعض البسمه التبسم. نمره اتنين، في ناس بتعتقد ان الدين ده والتدين نكد، ولما كنتش ماشي حزين طول يومك يبقى انت مش فاهم دين، لان الحزن في مخه انه مطلب شرعي، وان البني ادم اللي ده ما يبقاش حياته حزن في حزن ده ما فهمش حاجه في اي حاجه. يا اخي اتق الله يا اخي، اتق الله يا اخي. ربنا نهى عن الحزن وانت تقول لا حزن؟ جبت منين الثقافه دي؟ ربنا بيقول لك ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ربنا بينهى عن الحزن في الاوقات الصعبه اللي شيء طبيعي ان واحد يحزن. تخيل ما تبقى ام وابنها الرضيع ربنا يقول لها ايه؟ ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. ياه، لو انت خايفه عليه ارميه حطيه في صندوق، الصندوق ارميه في الميه، الميه هتروح وهتوصل لواحد يبقى هو عدو ابنك ده. طب تخيل موقف زي ده، الشيء طبيعي انها ايه؟ قلبها ايه؟ لكن ربنا قال لها ايه؟ وشوف عظمة القرآن، دي آية من آيات البلاغة اللي كان يسمعها الأعرابي يسلم يقول ده مش كلام بشر. ده واحد بس سمع قوت على فسيكفيكهم الله. قال والله ده عمرها ما قولها، عمر ما سمعنا الكلام زي ده. ده من عند غير البشر، ده حاجة تانية، وأسلم. سبحان الله. فإحنا قلنا ربنا قال إيه سيدنا لستنا أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قال لها إيه بقى بكده؟ ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه مرسلين. ده كمان بشرطين، هيرجع لك وكمان هيبقى إيه؟ رسول، يعني بعد 40 سنة كمان. خلاص كده؟ أنا خدت 10 دقايق وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف صعب جدا، وهو في الغار وهو مهاجر، وسيدنا أبو بكر قلقان والناس واقفة، ولو واحد بص عينيه بس بص على رجليه هيلاقي النبي وسيدنا النبي ومعاه الصديق. ويقول أبو بكر سيدنا النبي لو نظر أحدنا موضع قدميه إيه؟ هشوفنا لرآنا. يقول سيدنا القصة دي تيجي في القرآن، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي، بقول له يا أخي، بقول له قلبها نكد، بقول له لا تحزن إن الله معنا. مش ممكن مؤمن يعلم أن الله معه ويصيب الحزن أبدا. عيب لما تبقى حياتنا كلها نكد والرسول بيقول اللهم إني أعوذ بك إيه من الهم يا أخوانا. الله الله. ولما تقرا الدعاء اللي هو اللي الرسول قال ما حدش يدعي بيه الا لا يصيبه هم ولا غم ولا اللي هو ايه، اللهم اني عبدك ابن عبدك في الاخر. طب ازاي بتعمل دعاء عشان ما يصيبكش حزن، وازاي تقول يا رب مش عايز احزن، وازاي يجي في قلبك ان الدين ده الصح 100% فيه ان الدنيا كلها تبقى نكد؟ ليه يا اخوانا؟ ليه غيرنا معالم الدين؟ وليه ما بننشرش روح التفاؤل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل ويقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وبعت 2 من الصحابة اليمن قال لهم بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار يا أخوانا أيسرهما ما لم يكن إثما. عايزين نعيش الحياة دي. المسلم يبقى سلس. نمرة 1 قلنا التبسم، نمرة 2 لا تحزن، نمرة 3 قال عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفأل. قيل وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الكلمة الطيبة. خلي لسانك دايما يطلع منه الكلام الطيب، زي ما ربنا قال لك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم لعلهم يا أخوانا تتذكرون. ماشي الكلام خلاص كده. عدوا معايا 1 قولوها في صوت عالي مع بعض. نمرة 1 إيه؟ التبسم. نمرة 1 إيه؟ نمرة 2 لا تحزن. نمرة 3 الكلمة الطيبة. الرسول قال الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. الكلمة الطيبة يا أخوانا ورأس الكلام الطيب لا إله إلا الله، لأن ده المثل اللي ربنا ضربه في القرآن. والصدق يا أخوانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عيب تبقى مسلم وتبقى كذاب. الرسول سئل ألا يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ممكن يبقى مؤمن ويخاف؟ قال له آه. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. ممكن الواحد شاف ظروف الحياة فعمال يقرط يقول لك ايه ألم نفسي شوية، البنت عايز تتجوز لسه هشورها العيال والدروس وبتاع، عمال ايه يبقى شايف واحد محتاج يقول هو يقول والله انا كفايه عليا الزكا والعيال اولى، واللي مش يقول كلام كده، اللي مش عارف اللي يحرم مش عارف عن ايه، اللي يحرم على الجامع والكلام يقولوه ده تأليف من عندنا، ده ملوش دعوه بالدين خالص. ممكن يبقى المؤمن ايه يا اخوانا؟ جبان. ممكن يبقى بخيل. سؤال السؤال الثالث، أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مش ممكن. وانتوا عارفين قصة الراجل اللي طمس وحرف فطرة ابنه، قصة يعني مش رمزية، دي حقيقة بتتكرر كتير. عمك فلان بيخبط على الباب، الولد يفتح يقول له ابني ابوك هنا، يقوم يجري الولد على ابوه يقول له يا بابا عم فلان بيسأل انت موجود ولا لا. هو الراجل بيسأل عليه في مصلحة، عليه شيك، عليه فلوس. الراجل قال لابنه ايه؟ قل له هو مش موجود، الولد لسه ايه على الفطرة. الرسول قال يولد، قال ايه يولد مولود يا اخوانا على ايه؟ على الفطرة. الولد على الفطرة لسه متمسحتش الفطرة، فابواه يهوداني او ينصراني او ايه وماشي ثاني. الولد ما عملش حاجة غير انه عمل كربون من كلام ابوه، زي بتوع الكمبيوتر كده يقول لك اعمل ايه كوبي وبيست، قص والزق، مش كده ولا ايه؟ او الزق وقص. فالولد قال له ايه؟ قال له عم فلان اللي على الباب، قال له يا عمي ابويا بيقول لك هو مش موجود. وصلت ولسه ما وصلتش؟ ابويا بيقول لك ايه؟ طبعا شوف الدرس ده هيغرس ايه في الولد عشان تعرفوا احنا قد ايه جنينة على اولادنا. الولد ابوه رزع وحتة الدين علقة ما ياخدهاش حرامي في جامع، وفهمه ان وفهمه انه من اغبى الاغبياء، ويقول البعيد يا غني ما بتفهمش. الولد خد درس ان الصدق غباء وان الكذب ايه ذكاء. الولد بيكبر وبيتعافى، والاب بيكبر وايه وبيشيخ، يشوف الناس الولد في الشارع بيرزع ابوه حتى الدين علقه، الناس يقولوا ايه اللي حصل في الدنيا دي؟ ايه المسخره دي؟ ايه الاجيال دي؟ انا اطرح هذا السؤال، من المخطئ الاب ولا الابن؟ ومين اللي خلى الابن يضرب ابوه؟ مش هو الاب اللي مسخ فطرته؟ احنا مش عايزين نجني على اولادنا. طبعا ده مثل ممكن ما يكونش ينطبق مع اي حد معانا في المسجد، لكن احنا نتكلم عن مجتمع، المجتمع ده في خلل كبير، في نسبة طلاق عالية، في نسبة انوثة عالية، في مشاكل. احنا كمسلمين ملتزمين لازم ننشر الرحمة وننشر الرفق. الرسول قال ان الله رفيق يحب الرفق، الرسول قال من يحرم الرفق يحرم الخير، الرسول قال عليه الصلاة والسلام ان الرفق لا يكون في شيء الا زانة ومنتزع من شيء الا شانة. اخر حاجة اختم بيها حديثي اللي بدأت بيه بكلامه عليه وسلم، وركز معايا ركز معايا ركز معايا، من كانت الاخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وايه وهي يا اخوانا راغمة. انا حاسس ان انا ايه لازم اقوم اضرب تعظيم سلام، احسن انا كده ايه يعني زودتها. من كانت الآخرة يا أخوانا همه جمع الله إيه شمله وجعل غناه في قلبه. أنت بتفكر في الآخرة، الدنيا عملت معك إيه وأتته الدنيا وهي إيه راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، وفي الآخر بيكره الدنيا. لكن قال إيه سيدنا النبي؟ ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا المبارك خيرا الجزاء على هذه الكلمات الطيبات وهذه المحاضرة النافعة، وهو كما قال العلماء في مالك وابن تيمية وغيرهما وأدرى بهما من العلماء، ما رأينا أسرع نزعا لآية من القرآن من مالك وغيره، فنحسب شيخنا كذلك. جزاه الله خيرا، والآن مع صلاة العشاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن نختم فرحنا نستميحكم عذرا إذ أطلنا عليكم في هذه الليلة، ثم من تمام شكر الله علينا أن نحمده أولا وآخرا، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. فجزى الله خيرا كل من عاوننا، تعاون معنا، ساعدنا وحضرنا، شرفنا من كبير وصغير ورجل وامرأة. وجزى الله هذه الدعوة المباركة التي علمتنا كتاب ربنا وسنة نبينا، وصبغت هذا المجتمع بالصبغة التي ترون في وجوه الناس، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تلك الدعوة المباركة التي علمتنا من قيم الحياة كثيرا. رأينا دعوات قامت ثم نامت، ورأينا دعوات تغيرت، وبقيت هذه الدعوة المباركة قائمة المبادئ والأصول، لأنها مستقاة من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يتحقق فيها قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأي دعوة لا تقوم على الكتاب والسنة فهي دعوة هشة سرعان ما تتحطم وتتكسر على صخور الفتن والمحن والإحن. وتظل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة قائمة أرسى من الجبال الراسيات، لا تتغير ولا تتبدل. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بثبات أصحابها من قديم، فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على ذلك. فجزى الله شيوخا وعلماء ودعاة قاموا بهذه الدعوة ونقلوها وعلموها ونشروها بين الناس، دعوة أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم يلقون ربهم تبارك وتعالى. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر إخواننا إدارة هذا المسجد، بارك الله فيهم وأحسن الله إليهم إحسانا كبيرا. ذلكم المسجد الذي أصبح بحق في هذه الأيام علما من أعلام مساجد الأوقاف في المعمورة، تدعو وتسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلكم المسجد الذي يكاد يتساوى فيه المصلون في جزاه الله خيرا في كلمته، وآخر ما يحاولون اعماله هذا المركز الذي رخصوه وهو مركز الغسيل الكلوي، لينفعوا به المرضى العاجزين عن غسل كلاهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يبارك في جهودهم، وأن يكثر في الأمة من أمثالهم. وأحسن الله إليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.